وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قالت: قلت يا أم المؤمنين، قال: قلت يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات، ولا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم حتى يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسنى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر 7 وصلى في 2 ركعة مثل صنيعه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها، قال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. كنا بدأنا الدرس في الكلام على هذا الحديث، والذي جاء فيه قصة سعد بن هشام ابن عامر وسؤاله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محل مناسبة الحديث للترجمة، لكنه رحمه الله اغتنم وجوده عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فسألها عن أمور تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبدو أنه إنما وقع بعد حدوث الفتنة، لأن أفلح أو حكيم بن أفلح طلب من عائشة رضي الله عنها أن تتجنب الخوض في أمر الفريقين اللذين اختلفا، وظهر ذلك في خلافة علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. ولما لم تستجب عائشة رضي الله عنها لطلبه قاطعها، لكنه رجع عن مقاطعته عندما طلب منه سعد بن هشام أن يصحبه إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليسألها عن مسألة الوتر وكيف يؤدى، فذهب معه إلى عائشة رضي الله عنها. ولما استأذن أم المؤمنين رضي الله عنها فأذنت لهم، وظاهر هذا أنها أذنت لهم بأن يدخلوا طرفا من بيتها، لكن هذا لا يلزم منه أن يخلو بها أو أن يخالطوها، وإنما يجلسون حيث يجلس الضيوف وتستقبلهم وتكلمهم من وراء حجاب رضي الله عنها. ولهذا لما دخل عليها عرفت أفلح، ولعل معرفتها لأفلح لقرب عهد به، حيث جاء يكلمها في مسألة الشيعتين كما أخبر بذلك، ولم تعرف سعدا، وإنما كانت تعرف أباه لأنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين استشهدوا في غزوة أحد. ولهذا سألت أفلح من هذا الذي معه، فأخبرها أنه سعد بن هشام. ولما كان في الصحابة أكثر من شخص يسمى هشاما، لذلك استفصلت عن هشام هذا، فقيل إنه هشام بن عامر، والذي عرفته بأنه من شهداء أحد الذين استشهدوا في يوم أحد. وسأل سعد هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن أسئلة، أولها سألها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت إجابتها رضي الله تعالى عنها إجابة الحكيم، فقالت له: ألا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: فإن خلقه القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل كثير من مسائل الأخلاق يتمثل ما جاء في القرآن ويطبق ما جاء في القرآن، ولهذا كانت أو قالت رضي الله عنها: إن خلقه القرآن. ثم سألها عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقيام النبي يعني صلاته بالليل، فأخبرته أن صلاة الليل كانت واجبة على المسلمين في أول صدر الإسلام عندما نزل السورة: يا أيها المزمل. ويا أيها المزمل هي السورة الثانية التي نزلت من القرآن بعد سورة اقرأ، حيث نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ، وأرسل بسورة المدثر أو سورة المزمل. والله سبحانه وتعالى خاطب نبيه في هذا قائلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا الأمر هو للوجوب، قم الليل إلا قليلا، ثم بين هذا القليل الذي رخص لهم أن يناموا فيه، قال: نصفه أو ينقص منه قليلا، يعني من النصف، أو زد عليه، يعني على النصف، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذا ما أوجب الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا واجبا على الأمة بالتبع. يصلون من الليل، يصلون بالليل، واستمروا على هذا الحال إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى قوله في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. وهذا في حق أمته صلى الله عليه وسلم، أما في حقه عليه الصلاة والسلام فقد كان قيام الليل في حقه واجبا، وثبت ذلك بقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فمن أجل أن يبعثه الله هذا المقام أوجب عليه قيام الليل، فكان واجبا في حقه، مسنونا في حق أمته. فتاب عليكم، قال سبحانه وتعالى في أول الآية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآيات تأخر نزولها عن الآيات الأول التي أوجب الله فيها قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم يعني واجبا، وفي حق أصحابه رضوان الله عليهم وفي أمته كان مندوبا إليه. هذا ما أخبرت به عائشة رضي الله عنها سعد بن هشام. فأراد سعد أن يستكمل سؤاله فسألها عن وتره صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بإحدى عشرة ركعة، كان يصلي تسع ركعات بسلام واحد، يقوم ثماني ركعات ولا يجلس بينها، وبعد أن يفرغ من صلاة الركعة الثامنة يجلس للتشهد الأول، ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعتين تمام 11 ركعة. هذا ما كان صلى الله عليه وسلم يصليه. لكنه لما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر وعجز عن القيام خفف من صلاته فصلاها سبع ركعات، ثم ألحقها بركعتين فكانت تسع ركعات صلاة الليل. وأشارت عائشة رضي الله عنها إلى مسألة هامة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه واستمر عليه ولا يتركه إلا لموجب شرعي يترك من أجله ذلك العمل إلى غيره. وكأنها رضي الله عنها تشير إلى أن وتر النبي صلى الله عليه وسلم مما داوم عليه وما تركه مع وجوب أو مع وجود الأسباب التي تضطره إلى الترك كالمرض أو النوم، ومع ذلك فكان إذا نام أو مرض قضى صلاة الليل في النهار بثنتي عشرة ركعة، ثنتي عشرة ركعة يجبر فيها الوتر، لأن الوتر إنما يكون بالليل ولا يكون بالنهار، وإن صلاة النهار ركعتان، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل. فلما كان صلاة الليل 11 ركعة جبر النبي صلى الله عليه وسلم وترها وصلاها شفعا، لكنه يصليها ركعتين، يسلم بعد كل ركعتين، مما يدل على مداومته عليه الصلاة والسلام على صلاة الوتر وعدم تركها إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت من الأحاديث ما يؤكد أداء صلاة الوتر ويحث على صلاة الوتر، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يترك صلاة الوتر بالليل مهما كانت الأسباب، فإن عجز عن أدائها لظرف أو لضرورة قضاها ليلا قضاها نهارا. قال: ثم أشارت رضي الله عنها إلى مسائل وسنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها. من هذه السنن أنه ما قام الليل كله، يعني من أوله إلى أن يطلع الفجر، وإنما كان إذا ظهر السحر أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وانتظر حتى يطلع الفجر فيؤذن للصلاة ثم يصلي الصبح، فما كان يقوم الليل كله. وهذا لا يتنافى مع ما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من ليالي رمضان، فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر شد النبي صلى الله عليه وسلم مئزرا وأيقظ أهله وأحيا ليله. ولعل المراد بإحياء الليل يعني جله وغالبه، وينتظر مرحلة ما قبل طلوع الفجر يرتاح فيها، أو أنه كان يتناول فيها السحور حيث يتسحر قبل طلوع الفجر. وهذا يعني التوجيه يتوافق مع قوله رضي الله تعالى عنها: ما صلى ما قام الليل كله. وذكرت أيضا أمرا آخر ربما تاخت نفوس الناس إليه، وهو التطوع بصيام الشهر. فبينت أنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع في صيام شهر بأكمله، لكنه كان يصوم أحيانا حتى يقال أنه ليس يعني أنه لا يفطر، وربما أفطر حتى يقال أنه لم يصم، لكنه كان يلتزم صيام شهر رمضان، هو الشهر الذي يكمل صومه. وقد جاء الحث على صيام أيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر، وعلى صيام شهر الله المحرم، كلها هذه أحاديث حثت على الصوم، إلا أن هذا يحمل على صوم أكثر الشهر لا كله. قال: ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة واحدة، يعني في ليلة واحدة، بل كان صلى الله عليه وسلم يقرأ حزبه، وكان يختم في سبع ليال، يختم القرآن في سبع ليال. ولعل عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بذلك، لأن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أثر عنه أنه كان يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة. وكأنها بهذا رضي الله عنها ترد على من ذهب إلى ذلك، لأن هذا يشعر بأن القرآن الذي يقرأ في ليلة واحدة يكون خاليا وعريا من التدبر ومن التفكير ومن التفكر. لهذا وجهت الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن لا يختموا القرآن كله في ليلة واحدة، بل يفعلوا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا صلى ليلة إلى الصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس، والقائل هنا سعد بن هشام. قال: فحدثته بحديثها كما وعده وكما طلب منه ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: صدقت، يعني فيما قالت، سواء فيما حكت من صلاته صلى الله عليه وسلم أو فيما جاء في ذكر هذا الحديث من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وفي الوتر وفي الصيام. قال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. والقائل هنا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وإنما قال ابن عباس هذه المقالة لا لشيء بينه وبين عائشة رضي الله عنها، ولكن يخبر أنها أجنبية عنه، وأنه لا يسوغ له أن يدخل بيتها وأن يختلي بها، لأن هذا مما نهى الله عنه، فالتزم ابن عباس رضي الله عنهما ذلك. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها، يعني بل تركتك تذهب إليها لتستمع منها مباشرة. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق أخرى تعد من المتابعات للرواية الأولى، حيث قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام، وفي الرواية الأولى ابن المسنى حدث بهذا الحديث عمن نعم عندنا الرواية السابقة محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي، وفي هذه الرواية قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة، فالحديث مداره على قتادة. وفي الرواية الأولى رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة، وفي الرواية الثانية رواه هشام الدستوائي عن قتادة، ورواه عن هشام ابنه معاذ، ورواه عن معاذ محمد بن المثنى. وفي الرواية الأولى محمد بن أبي عدي رواه عن سعيد عن قتادة. أما محمد بن المثنى فقد ذكر وتعدد ذكر حديثه. قال حدثنا هشام بن معاذ، وهشام بن معاذ هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال سكن اليمن، صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 وروى له الجميع. يروي محمد بن المثنى هذا الحديث عن معاذ، وعرفنا من هو معاذ عن أبيه، وأبوه هو هشام أبي عبد الله أو ابن أبي عبد الله سنبر الدستوائي، وعرفه هنا يعني الحافظ قال هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، قال ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100، وروى له الجميع. هشام الدستوائي في هذه الرواية يروي الحديث عن أبيه، يروي الحديث عن قتادة، وهذه الرواية تعد متابعة لرواية سعيد بن أبي عروبة. قال عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام، وقد مرت ترجمة كل واحد من هؤلاء، أنه يعني سعد بن هشام طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره، فذكر نحوه، أي فذكر الإمام مسلم نحو ما جاء في الرواية السابقة، لأن أهل المدينة نهوه عن فعل ذلك، وبينوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الفعلة، وأرشدوه إلى ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته، يعني التي رويت في أول الباب، وقال فيه: قالت من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم، الرجل كان عامر أصيب يوم أحد. إن عامرا يعني والد هشام هو الذي أصيب يوم أحد، وكان من الصحابة رضوان الله عليهم. قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس وسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قالت من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم. قالت: نعم، المرء كان عامر أصيب يوم أحد. كل هذه هي الروايات تعد متابعات للرواية الأولى. وأبو بكر بن أبي شيبة أيضا مما مر بنا كثيرا، والإمام مسلم أخرج له كثير، وسبق أن ترجم له، وهو عبد الله، وهو محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم المكنى بأبي شيبة ابن عثمان الواسطي الأصل، قال: ثقة ثبت. صاحب تصانيف روى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي، ومات سنة 34 و200. أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر. ومحمد بن بشر هو العبدي أبو عبد الله الكوفي، قال: ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، مات سنة 300، وروى له الجميع. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، وقد مرت بنا ترجمته أيضا، وكان من أثبت الناس في قتادة، وإن اختلطت روايته لكن روايته عن قتادة ما تغيرت. قال: عن زرارة بن أوفي عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته، وقال فيه: قلت قالت هشام من قالت من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم، الرجل كان عامر أصيب يوم أحد. هنا سؤال يقول: هل عدم ذهاب ابن عباس للسيدة عائشة رضي الله عنها بسبب الخلوة أم بسبب آخر؟ وإن كان بسبب الخلوة فلماذا ذهب الذي نقل له الحديث للسيدة عائشة؟ ظاهر الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يذهب إلى أم المؤمنين، لأنه ما أحب أن يذهب، والذهاب إليها ليس بواجب، ولعله خشي يعني أنه لو ذهب وأذنت له ربما يعني يشعر بشيء من الخلوة أو نحوها، وإلا ابن عباس شأنه شأن غيره في معاملته مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن أمهم كما أخبر الله تعالى في كتابه. والحديث لم يذكر شيئا يدل على أن ابن عباس امتنع من الذهاب لشيء بينه وبين عائشة رضي الله عنها، فيحمل ظاهر الحديث على حسن الظن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن نافع بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته، واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد، وفيه قالت من هشام؟ قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. هذه رواية ذكرت على سبيل المتابعات، وشيخ الإمام مسلم رحمه الله هو الإمام إسحاق بن راهوية إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد المشهور بإسحاق ابن راهوية، وإسحاق إمام. قد ذكر الحافظ ابن حجر ترجمته بقوله ترجم لإسحاق بأنه إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن حنبل. قال أبو داود إنه تغير قبل موته بيسير، ومات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو إسحاق ابن راهوية. قال ومحمد بن رافع، وهو محمد بن رافع القشيري النيسابوري، قال ثقة عابد من الطبقة 11، مات 45 و200، وروى له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. قال كلاهما عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو الإمام الصنعاني صاحب المصنف. عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، حافظ ثقة مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير. قال وكان يتشيع من الطبقة 9، مات 11 و200. هذا هو إسحاق بن راهوية، هذا هو عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. قال أخبرنا معمر، ومعمر هو ابن راشد شيخ الإمام عبد الرزاق، وهو معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن، قال ثقة ثبت فاضل من كبار الطبقة 7، مات 54 و100، وروى له الجميع. معمر يروي هذا الحديث عن قتادة، فيكون مدار الحديث على قتادة، والرواة عن قتادة عدد، سعيد بن أبي عروبة روى عن قتادة، وفي الرواية الماضية من الراوي عن قتادة؟ معمر وسعيد بن أبي عروبة وهشام ابن أبي عبد الله سنبر، ثلاثتهم يروون الحديث عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد عن سعد بن هشام، وفي هذه الرواية يذكر سعد بن هشام قال إن سعد بن هشام كان جارا له، يعني جارا لزرارة بن أوفى، فأخبره أنه طلق امرأته ثم ذكر الحديث. ثم أورد الحديث أيضا من طريق أخرى من طريق سعيد بن منصور، وسعيد بن منصور وابن شعبة أبو عثمان الخراساني نزيل مكة، قال ثقة مصنف، يعني له كتاب، وكتابه مشهور باسم سنن سعيد بن منصور، وقد طبع الكتاب في 5 مجلدات تقريبا. سعيد بن منصور في هذا الحديث وفي هذا الحديث يروي عن قال في سعيد بن منصور وكان ثقة وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، مات 27 و200 من الطبقة 10 وروى له الجميع. هذا هو سعيد بن منصور يروي الحديث، هو وقتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد في هذه الرواية قرن بسعيد ابن منصور، وقد جاءت ترجمته قتيبة بن سعيد، يعني ممن تقدمت ترجمته، وهو قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل علي، ثقة ثبت من الطبقة 10، مات 40 و200 وروى له الجميع. قال يعني كل من سعيد وقتيبة عن أبي عوانة، وأبو عوانة أيضا ممن سبقت ترجمته، وهو أعني أبا عوانة، نعم، اسمه وضاح اليشكري الواسطي البزاز، أبو عوانة مشهور بكنيته، قال ثقة من الطبقة 7، مات 75 و100 وروى له الجميع. قال سعيد حدثنا أبو عوانة، يعني وقال قتيبة عن أبي عوانة عن زرارة عن قتادة عن زرارة، وهذا هو الراوي الرابع الذي يروي عن قتادة، فأربعة من العلماء يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن قتادة الذي هو عليه مدار الحديث. قال عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.